أرفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا أملنا كلكم كلكم بنت وولد. أرفع بهامي لكم يا فخر هذا البلد، يا أملنا كلكم كلكم بنت وولد. انجز, انجز يا ولد أرضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك أمل. انجز, انجز يا ولد أرضك وداوم في العمل، ازرع اصنع في بلادك دام في نبضك أمل. في ثباتك في ثباتك معنا شكرا والعفو. انت كفو كفو كفو انت كفو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شد حيلك واستمر، بس لا لا لا تنتظر. لا سما تمطر ذهب، لا بحر يهديك مال، راحتك بعد التعب والتحدي راس مال. لا سما تمطر ذهب، لا لا بحر يهديك مال، راحتك بعد التعب والتحدي راس مال. وانت بين الناس بين الناس تفخر تفخر، هذا حقك والذي يعطيني. وانت وانت وانت بين الناس بين الناس تفخر تفخر، هذا حقك والذي يعطي نور. هذا داوم على الوظيفة، هذا يبحث ما تردد، المهم الكل ينجز والأمل حلمي تجدد. هذا داوم على الوظيفة، هذا يبحث ما تردد، المهم الكل ينجز والأمل حلمي تجدد. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. وإحنا وياكم وياكم على طول الطريق، أرفع بهامي بهامي لكم والله كفو. أنت كفو كفو أنت كفو كفو أنت كفو.